نفس توبي يا نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله رب العرش وابتهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخباركم إيه بعد رمضان؟ عاملين إيه بعد رمضان يا إخواني في الله؟ أحوالنا إيه بعد رمضان يا جماعة؟ كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين، وألف مبروك لكل إنسان ربنا من عليه بنعمة الطاعة في رمضان. وكل واحد فات عليه رمضان وزعلان إنه ما استثمروش، أبشر بفرج الله، لسه المواسم جاية جديدة. أنا جاي أقول إيه؟ أنا جاي الليلة أقول إيه يا جماعة؟ أنا جاي الليلة أقول إن أنا قاعد قدام الليلة كلكم بإذن الله صفحات بيضة، أنت خارجة من رمضان صفحة بيضة بإذن الله. لو ربنا تقبل منك اللي انت عملته في رمضان، انت الوقت صفحة بيضة. يا ترى هتملها بايه؟ يا ترى هتملي الصفحة البيضة بايه؟ يا ترى يا جماعة هنملى الصفحات البيضة اللي ربنا من بيها علينا بعد ان شاء الله ما تقدم من ذنوبنا ما تغفر، هنملها بايه؟ اخباركوا ايه بعد 6236 آية من القرآن ما تعرضوا على قلوبنا في رمضان؟ 6236 معجزة، 6236 معجزة عملوا في قلبك ايه؟ عملوا في قلبك ايه؟ كل معجزة منهم اقوى من معجزة شق البحر الموسى. حصل في قلبك ايه لو ما تغيرناش بعد 6236 معجزة؟ هنتغير امتى يا جماعة؟ انا جاي اكلم مين الليلة؟ انا جاي اكلم اللي اتصدم بعد رمضان، خرج من رمضان فاكر ان الدنيا كلها بنبي، فوجئ ان المعاصي مالية الشارع، فوجئ ان ليلة العيد اكتر ليلة ربنا بيتعصب فيها، اتصدم. انا جاي اكلم اللي وقع بعد رمضان، اللي بيقول انا في رمضان صمت وصليت وتصدقت وعملت كل حاجة، انا بعد ما خرجت من رمضان وقعت في كل حاجة، عملت كل المعاصي، انا بالتأكيد ربنا مش رايدني، انا بالتأكيد مفيش في امل، انا بالتأكيد مش نافع. انا بكلم اللي بعد رمضان نام. معقولة؟ معقولة نمنا يا جماعة؟ معقولة بعد الحماس ده كله والشغل ده كله نمنا يا جماعة؟ انا بكلم اللي نامت بعد رمضان، انا بكلم اللي اجتهد في رمضان وبيقول انا عايز اكمل. اكمل ازاي؟ اعمل ايه؟ انا حاسس ان انا جوايا رغبة رهيبة ان انا تعرف ربنا بكل ما استطيع من طاقة ومن قوة. اعمل ايه؟ دلوني، عرفوني اعمل ايه. انا بكلم كل دول الليلة، بكلم كل دول الليلة يا جماعة، بكلم اللي بيقول انا ربنا مش رايدني وبقول له لا، انت هو انت حبيب قلبي، انت اللي بكيت في رمضان، انت اللي بكيت ليلة 27، انت اللي كنت بتستغيث بربنا وتقول له توب عليا يا رب، هو انت، انت اللي قريت قرآن وختمته، انت اللي صمت 30 يوم ورا بعضه. رمضان اثبت انك مليان خير، ان فيك خير جامد قوي. رمضان اثبت انك تقدر، اوعى تقول ما اقدرش. لو قلت لك دلوقتي الشهر اللي جاي ده صومي 30 يوم متواصل، قومي تراويح 11 ركعة كل ليلة 30 ليلة متواصلة، اختمي القرآن 3 4 مرات، استنى انت بتقول ايه ما اقدرش؟ رمضان اثبت انك تقدري، رمضان اثبت انك كنت بتشتغل وترجع على الجامع تعتكف طول الليل وقدرت. رمضان اثبت، اوعى تقول لا، انت على الطريق، انت على الطريق، ووسوسة الشيطان ليك دليل انك على الطريق، لان الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان ما بيجيش غير اللي على الطريق، انت على الطريق، ولو ما كنتش على الطريق ما كانش ربنا دخلك بيته. يا ما ناس اتحرموا من رمضان، لو ما كنتش على الطريق ما كانش ربنا فتح قلبك وفي موسم مضاعفة الحسنات دخلك وفتح عليك. انا بكلم اللي وقع بعد رمضان بقول له قوم قوم. سيدنا ابراهيم قام ربنا قوم، الارض اتغيرت. السيدة هاجر قامت تسعى بين الصفا والمروة ما يقسطش. تاريخ الجزيرة العربية كله اتغير. قوم، ما تعرفش ربنا هيعمل ايه بأمتك، ما تعرفش ربنا هيفتح عليك قد ايه، ما تعرفش ربنا هيعوض عليك قد ايه. ثلاثة اتقفل عليهم صخرة، الاو في جبل، الاولاني قال يا رب انا كنت بر بامي وابويا، اتفتحت حتة. التالت قال يا رب انا كنت امين مع الناس، اتفتحت حتة. التاني قال له يا رب انا قمت، انا قمت عشانك يا رب، انا بعد ما قدرت على الزنا فقمت من عليها. لما قالت له اتق الله فقمت قام فقمت من عليها وهي احب الناس الي. قوم على احب حاجة اليك. قوم على كل حاجة بينك وبين ربنا. قومي على كل حاجة مع الطلاق عن ربنا. قوم قوم. ما تعرفش ربنا هيفتح على ايدك قد ايه. النبي عليه الصلاة والسلام راح يفتح مكة، وقبل مكة بستة كيلو كان العباس ابن عبد المطلب سيدنا العباس خارج يهاجر لرسول الله. العباس خارج يهاجر لقى النبي على مشارف مكة بستة كيلو. لحق ثواب الهجرة في اخر لحظة، لحق ثواب الهجرة قبل فتح مكة. قوم هتلحق، والله هتلحقي، ربنا هيفتح عليك هيكرمك، ربنا هيختارك. ما تعرفش هيفتح عليك قد ايه، ما تعرفش قومتك هتفرق في حياتك قد ايه، ما تعرفيش حياتك كلها، مستقبلك كله، حياتك كلها هتفرق قد ايه بقومتك لربنا. انا جاي اقول لك قوم، جاي اقول لك قومي. انا جاي اقول للي اجتهد في رمضان اوعى تقف، ما تقفش، اوعى تريح، ما توقفيش، ما توقفوش، ما توقفوش. يا اللي مليت الدنيا عبادة في رمضان اوعى توقفوا، اوعى توقف. شهر واحد لا يكفي، شهر واحد مش هيوصلك لكل حاجة، اوعى توقفي، ما توقفيش. الرسول عليه الصلاة والسلام انت لسه، لسه لك كتير، انت لسه لا تربط على بطنك الحجر من الجوع زي النبي، ولا تعلم على جنبك من الحصير من الزهد زي النبي، ولا رجلك اتفطرت من القيام زي النبي، لسه لسه عايز تبقى معايا الوقت اللي قوم كمل، لسه الطريق طويل. امتى يا جماعة انا جاي بقول المعاصي ونسيب المعاصي؟ امتى بقى هتكلم في التضحية؟ امتى بقى هتكلم في الجهاد؟ انت بقى هتكلم في بذل النفس؟ امتى؟ امتى هيخرج مننا اللي يرمي التمرات ويقول لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة؟ امتى هتخرج مننا اللي زي اسماء وهي في الشهر التاسع تمشي كذا كيلومتر وتطلع الاكل على جبل ارتفاعه ساعة ونص طلوع وساعة ونص نزول للنبي، وتهاجر وهي في الشهر التاسع من الحمل وتولد على باب المدينة؟ امتى؟ امتى هيطلع مننا اللي زي عباد بن بشر يترمى بالسهام وهو بيصلي ينزحها ويكمل صلاة مش قادر يسيب مقامه بين ايدين ربنا؟ امتى؟ امتى الكلام ده هيحصل في حياتنا؟ انت هيتحقق فينا اللي يطعن من ظهره بحربة ينصر الدم على رأسه وهو فرحان ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة؟ امتى هيخرج طلاب الجنة؟ امتى هيخرج طلاب الاخرة؟ امتى؟ اوعى تقف، ما تقفش. النبي ما وقفش، النبي ما فيش حاجة وقفته. اخر ثلاث سنين في عمره كان بيجيله ألم زي ألم الذبحة ويقول هذا اوان انقطاع ابهاري، يعني الاورطة شريان الاورطة كأنه بيتقطع، ألم ذبحة صدرية ومكمل. كان بيمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال في بيته لا يوقد في بيته نار، شهرين ما فيش في بيته أكل ومكمل عليه الصلاة والسلام. النبي ما فيش حاجة وقفته. أنا جاي أكلم اللي وقع بعد رمضان، اللي نامت بعد رمضان، اللي عايز يكمل المسيرة بعد رمضان، اللي بيقول ربنا مش رايدني لأن أنا عصيته في العيد، هو ما عصمنيش ليه بعد رمضان؟ أنا بكلم كل دول وبقول لهم يلا يا جماعة، يلا قوموا، يلا فوقهم، يلا سيبكم من وساوس الشيطان، يلا يا أمة محمد. رمضان علمنا ان احنا نقوم، ان احنا نقدر على كل حاجة بإذن الله، ان ربنا معانا، ان ربنا سبحانه وتعالى عظيم وكبير وكريم ومش هيسيبك ولا هيسيبك. زي ما اداك رمضان، زي ما من علينا برمضان مش هيسيبنا بعد رمضان. ان كان رمضان راح ربنا موجود سبحانه وتعالى. يا جماعة مشهد نهاية رمضان مشهد يزلزل القلب، مشهد نهاية رمضان يزلزل يزلزل، مشهد نهاية رمضان وابواب الجنة الثمانية بتتقفل والملائكة بتترفع من الارض والتغيرات الكونية بترجع تاني. رمضان خلص، رمضان انتهى، رمضان انتهى، وزي ما انتهى العمر هينتهي. احذرهم، انا جاي احذركم واقول لكم الحقوا نفسكم، الحق نفسك، الحق نفسك قبل نهاية كل حاجة. انا جاي افكركم ان ربنا في القرآن قال لنا ان كل حاجة هتنتهي، مش رمضان بس اللي انتهى، العمر هينتهي والارض هتنتهي والسماء هتنتهي والجبارين اللي الناس بتترعب من ذكر اسمهم هينتهم، والسعي والتعب المتعبدين هيخلص وهياخدوا الثواب. مشهد نهاية الأرض في القرآن، مشهد النهايات في القرآن مشاهد رهيبة، مشاهد بتخليك تعيش وتفوق. لازم تقومي الليلة، لازم نقوم كلنا الليلة، لازم نلحق نفسنا كلنا الليلة، لازم يتبعث في قلوبنا أمل إن ربنا مش سيبنا ولا هيسيبنا الليلة، لازم نلحق كلنا نقوم قبل ما الفرصة تتقفل، قبل ما الفرصة تضيع، قبل ما العمر كله يضيع. انقضى رمضان وسينقضي العمر كله، مشهد نهاية الأرض. ربنا بيقول في القرآن عن لحظة نهاية الأرض، والأرض جميعا كلها قبضته يوم القيامة. يعني قبضته لما ربنا يقبض روح انسان يعني بيموت. طب لما ربنا يقبض الارض يعني الارض بتنتهي. طب الارض هتنتهي ازاي؟ هتتبدل يوم القيامة ارض تانية. طب تتبدل ليه يا جماعة؟ الشمس على بعد 93 مليون ميل، لو قربت شوية الزرع يتحرق، قربت شوية المية تتبخر من الانهار والمحيطات، قربت شوية معادن الجبال تسيح، قربت شوية الارض تبقى فرن. الارض هتستحمل الشمس على بعد ميل يوم القيامة ازاي؟ ما تقدرش. عشان كده الارض بتتبدل. طب احنا لا نستحمل يا رب؟ الصخر مش هيستحمل واللحم والدم هيستحمل يا رب. طب هنبقى احنا فين لما الارض هتقبض يوم القيامة؟ احنا هنبقى فين؟ احنا هنبقى على ارض تانية اسمها ايه؟ اسمها الساهرة. الساهرة ليه سميتها الساهرة يا رب؟ فاذا هم بالساهرة، لان السهر ده اللي مش جاي له نوم. 50,000 سنة اهوال، 50,000 سنة محدش يقدر ينام ولا يستريح. مفيش بعد 20,000 سنة وقت راحة لمدة سنة او شهر، مفيش. 50,000 سنة ورا بعض حساب. الساهرة، عشان كده في ناس سموا جهنم الساهرة، لان اهلها ما بيناموش من كتر التعذيب. الساهرة ده اسم من اسماء الصحراء، وصف من اوصاف الصحراء الرهيبة المرعبة اللي فيها سباع وحوش، لان اللي بيدخلها ما بينامش، بيفضل يجري لغاية ما يخلص منها قبل ما حاجة تهجم عليه. مين اللي يقدر ينام يوم القيامة؟ مين اللي يقدر يغمض عينه يوم القيامة؟ لا يرتد اليهم طرفهم. 50,000 سنة العينان ما بتتقفلش اصلا، ما بترمش اصلا. يا جماعة يا جماعة الارض هتنتهي. الحقي نفسك، الحقي نفسك، الحقوا نفسكم يا امة محمد. انا النهاردة يا جماعة في بداية سلسلة جديدة، المفروض كنت اقول لكم الكلام ده في الاخر، بس انا عايز اعرفكم من دلوقتي. احنا في بداية سلسلة جديدة، الواحد ما عادش قادر يستحمل طوفان المعاصي اللي في الدنيا، الواحد ما عادش قادر يستحمل ان ربنا بيتعصى ليل نهار. في كل شارع ربنا بيتعصي، في كل بيت ربنا بيتعصي، في كل مكان ربنا بيتعصي. ربنا ما يتعصيش واحنا احياء. ابن عمر بن عبد العزيز ابنه كان بيقول له: يا ابي، وددت لو تغلي بنا المراجل، لو انا وانت نتغلي ولا يعصي الناس الله. عشان كده يا جماعة احنا في سلسلة جديدة، قبل ان تغرق السفينة، قبل المجتمع ما يغرق، قبل كل حاجة ما تضيع، قبل ربنا ما يعلن الحرب، قبل ربنا ما يحاربنا سبحانه وتعالى، قبل ما السماء تعلن الحرب علينا، قبل ما ربنا يحاربنا بطوفان المعاصي، لازم نقوم. احنا مع سلسلة جديدة هنتكلم عن المعاصي اللي انتشرت في المجتمع، هنتكلم عن التبرج، عن ترك الصلاة، عن الربا، عن الزنا، عن ترك الزكاة. هنتكلم يا جماعة عن الكبائر، مش المعاصي، الكبائر اللي لو ما فوقناش ليها هنتنسف، هنتدمر، هنتزال، هينزل علينا طوفان او زلزال او اعصار. لسه الاخبار جاية، عدد الانهيارات الارضية في بلادنا زادت جدا الايام دي، اللي هي بتسمى الخسف. ليه يا جماعة؟ لازم نقوم قبل ان تغرق السفينة. لازم تلحق نفسك، لازم تلحق نفسك. كل واحد قاعد قدام الوقت ممكن يكون في حياته ذنب كبير جدا، نتخلص منه ازاي؟ هنقوم، هنعلن حرب على المعاصي دي. كل مرة هنعمل حرب على معصية، المعازف، الاختلاط، الغيبة، المعاصي اللي بقت مدمرة المجتمع. ازاي نقوم ونواجهها قبل ما نغرق كلنا، قبل ما تغرق السفينة؟ الحق نفسك، الحق نفسك قبل نهاية الارض، قبل نهاية الكرة الارضية كلها، قبل ما الارض كلها تنتهي. والارض جميعا قبضته. عارفين يعني ايه قبضة؟ لما واحد يقبض على مجرم، ده مشهد غضب رهيب، ده غضب من ربنا، كلمة غضب. تخيلوا مجرمين الارض هيتقبض عليهم، الارض هيتقبض عليها. لما بشر ولله المثل الاعلى يقبض على حاجة، يبقى حركتها تشلت، الارض ما عادتش هتقدر تتحرك، هتبقى مشلولة مش عارفة تتحرك. خلاص ربنا اللي بيحركها. الدنيا كلها هيتقبض عليها، هتعملي ايه ساعتها؟ هتعمل ايه ساعتها؟ مشهد نهاية الارض يا جماعة. المشهد التاني اللي انا عايز افكركم بيه الليلة واقول لك: الحقي نفسك، مفيش وقت بقى انك تقول لي رمضان راح وانا بعصي ربنا تاني وانا وقعت وانا فطرت ونعمل ايه يا جماعة. لا، يا جماعة ده رمضان ده كان شحنة، اوعى الشحنة اللي اتقدت في قلبك في رمضان تطفي، اوعى الشعلة اللي ربنا نورها في قلبك في رمضان تروح، اوعي اوعي اوعي اوعي بعد ما صليتي وصمتي وتصدقتي، اوعى تضيعي اللي انت عملتيه في رمضان بالحرام والمعاصي، اوعى تهدي اللي انت بنيته في رمضان، اوعى بعد اللي انت بنيته في التراويح وليل 27 والتهجد والاعتكاف، اوعى تهده بنظر حرام، اوعى تهديه بتبرج واختلاط، اوعى تهده باكل مال حرام، اوعى تهده بعقوق والدين وقطاعة رحم، اوعى يا جماعة اوعى يا جماعة. قضية المال الحرام، قضية الربا، قضية الزنا، القضايا الخطيرة اللي بقت مستفحلة في المجتمع ده، ايه اوعى، الحق نفسك والحق نفسك قبل نهاية الارض، اوعى لو في نهر طاهر وكبنا عليه كوباية حاجة مش نظيفة توسخه كله، تلوثه كله، اوعى تلوثي قلبك بعد ما ربنا طهره لك في رمضان، اوعى تلوث صحيفتك بعد ما ربنا طهرها لك، ده انت لو جالك خبر الوقت انت ورثت 10 مليون جنيه او برج 10 ادوار هتحافظ عليه بعنيك تقول لي مستقبلي، انت كسبت حسنات قد ايه في رمضان حافظ عليها بروحك، اوعى تضيعي اللي كسبتيه، اوعى تخسر اللي انت كسبته في رمضان. يا جماعة شهر الصيام اضمن لمستقبلك من 1 مليون جنيه في بنك، يا بنتي اسبوع تهجد وقيام اضمن لمستقبلك من اغنى واحد في الدنيا يتقدم لك، يا جماعة يا جماعة ختمة قرآن اضمن لمستقبلنا من كل اموال الدنيا كلها. مشاهد النهاية، رمضان وهو بينتهي، رمضان وهو بيودعنا بيفكرك بنهاية كل حاجة، نهاية السماوات، نهاية السماوات في القرآن، أيوة والسماوات مطويات بيمينه، أي تزلزل مطويات، انا ممكن امسك ورقة واطويها اقعد اطوي فيها، انما ده قدرتي ورقة ضعيفة، انما السماوات دي تطوي مليارات المجرات دي تطوي ازاي، ده الارض الواحدة 6,000,000,000,000,000 طن تطوي ازاي، ايه القوة دي، اية ترعبك من قوة الله، اية تزلزل قلبك بقوة الله اللي هيطوي السماوات السبعة بيمينه سبحانه وتعالى، اية ترعبك من اللحظة اللي كل حاجة تنتهي فيها مطويات زي ما الورقة اتطوت، زي ما اللوحة تطوي، كأن السماء كانت لوحة مليانة ايات معجزات قدرة الله، هيجي لحظة تتقفل زي ما رمضان راح، كل الفرص هتروح، العمر هيروح، الفرصة هتروح من ايدينا، قومي قوم الحق نفسك، الحق نفسك، العمر هيروح من ايدينا يا جماعة، يا جماعة الفرص هتروح في يوم الايام، لازم نقوم ونلحق، والسماوات مطويات بيمينه، الآية دي بترعبنا من ان مفيش عزيز عند ربنا في المعصية، لو ملك بنى قصر فخم ما يهونش عليه هده ابدا ابدا، تخيلوا بقى السماوات السبعة ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها ربنا يطويها ازاي يا جماعة، ربنا مفيش عزيز عليه في المعصية، انت ممكن يحصل لك كده انت كمان، محدش عزيز عند ربنا في المعصية ابدا، مشهد نهاية السماوات بيقول لك قومي، انقضى رمضان وهينقضي العمر، راح موسم من مواسم الطاعة وبدأت سنة جديدة والعمر بيعدي وهنعمل ايه يا جماعة، مشهد مشهد نهاية عمار السماوات والارض كلهم، مشهد نهاية عمار السماوات السبعة، ايه ده موجود فين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، نفخ يا رب، ده النفخه دي لسه جايه بتقولها بضمير الماضي ليه يا رب، ليه مش سينفخ، نفخ ده يقين، اعددت ايه، الواحد سال نفسه في اخر رمضان، انا اعددت ايه لعطش يوم القيامه، انا اعددت ايه لجوع يوم القيامه، انا اعددت ايه الحر يوم القيامه، انا اعددت ايه للعبور من على الصراط، انا عددت ايه لساعة العرض على ربنا سبحانه وتعالى، عددت ايه، احنا فقراء فقراء يا جماعة وعايزين نفوق وعايزين نقوم وعايزين نلحق قبل ما الفرصة تروح، نفخ، ربنا بيتكلم بضمير الماضي لانه يقين هيحصل هيحصل، مصدق قد ايه، مصدق قد ايه اليقين في قلبك قد ايه، ونفخ في الصور آلة الحرب اللي بتجمع الجنود من كل مكان، فصاعق من في السماوات ومن في الارض، مشهد عمار سبع سماوات وعمار الارض كله بيخر مصعوق على الارض، موت جماعي في الكون كله، مخلوقات الكون كلها بتخر مصعوقة ميتة، ازاي صاعق، لما تنزل صاعقة كهربية من السماء تصعق واحد في لحظة يتسمى صاعقة، لما واحد يحط ايده في الكهرباء يتصعق في لحظة يتسمى تصعق، تخيل الصعق الجماعي لسبع سماوات عمار سبع سماوات وعمار الارض، فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى ف فإذا هم قيام ينظرون. نفخة موتت الناس ونفخة حياة الناس. يا رب ده هي نفس النفخة. الله قادر، مش النفخة اللي بتموت وتحيي، ده ربنا، ده قدرته بنفس السبب عمل فعلين متعارضين تماما سبحانه وتعالى. ثم نفخ فيه أخرى، نفخة الإحياء بقى، الناس كلها بتحيا. فإذا هم قيام ينظرون. إذا لو شوية التراب اللي في أي مكان فجأة بقوا بشر لحم ودم إزاي؟ فإذا هم بلحمنا ودمنا طلعين من تحت التراب. قيام يعني واقفين متحيرين. وإذا أظلم عليهم قاموا، وقفوا متحيرين، قيام، واقفين مش عارفين يعملوا إيه. ينظرون، قاعدين يقلبوا عينهم في مشاهد القيامة، مش متخيلين أهوال القيامة شكلها إيه. ينظرون، ينتظرون اللي هيتعمل فيهم، هيتعمل فينا إيه، إيه اللي هيحصل فينا، إيه اللي بعد ساعة وإيه اللي بعد سنة، ويوم القيامة هيخلص على إيه، وهنروح لفين. قيام ينظرون، ينظرون نهرب منين، المكان محاصر من كل حتة، طالعين، طب نهرب منين، كل مكان حواليهم بره القبر محاط بالملائكة. طب ساعة ما يتعرضوا على النار نهرب منين، المكان متطوق من حواليهم. طب لما يشوفوا الجنة نروحها منين، المكان متقفل. طيب لما يشوفوا اي عذاب يهربوا منين. فاذا هم قيام ينظرون، مفيش مكان، مفيش مهرب، مفيش مكان يروحوا ليه. يا جماعة ده مشهد نهاية، احنا بنعمل فيه ايه؟ ربنا بيعرض عليه قلوبنا في القرآن مشاهد النهاية، وربنا بيقول لك هتعمل ايه، هتعملي ايه، هنلحق ولا لا. يا جماعة طوفان المعاصي اللي مالي المجتمع ده لازم يواجه. ربنا بيتعصى ملايين المعاصي يوميا. الله بيتعصى واحنا ساكتين. احنا اللي بنعصيه، احنا اللي نعصي ربنا. ربنا اللي خلق لنا كل النعم دي، احنا اللي نعصيه بنعمه. ربنا الكريم اللي فتح لنا ابواب الجنة 8 في رمضان، نقفلها على نفسنا ونصمم ان احنا نقفلها على نفسنا بعد رمضان. لازم يا جماعة، لازم نقوم. نذير، السلسلة دي نذير، السلسلة دي نذير للمجتمع كله اللي ما هوش عارف هو بيعمل ايه. انت مستغربين ليه؟ مستغربين ليه ان عندنا مليون مريض سرطان واكتر في المجتمع؟ مستغربين ليه ان عندنا مليون مريض كبد في المجتمع؟ مستغربين ليه ان عندنا 7 مليون عانس وعندنا 7 مليون عاطل؟ مستغربين ليه؟ مستغربين، انت مستغرب ليه ان ابنك عصاك متمرد عليك وخرج عن طوعك؟ مستغرب ليه ان بنتك معرفش بتسمع كلامك وبترفع ايدها قدامك وبتشوح لك وبتسيبك؟ انت مستغرب ليه؟ مستغربين ليه بعد المال الحرام اللي مال المجتمع، بعد الفواحش اللي انتشرت، بعد الشهوات اللي انتشرت، بعد مئات القنوات اللي بتدعو والعياذ بالله للفجور، بعد الاف مواقع النت اللي بتدعو للفجور، بعد التبرج، بعد الكوفرات الحريمي والبنوك الربوية، بعد الاختلاط والقبلات اللي ماشية على المشاية وفي كل حتة، بعد النوادي اللي ربنا بيتعصى بيها للنهار، بعد كل المعاصي دي مستغربين ليه؟ مستغربين من الفقر ليه؟ ومن الحر ليه؟ ومن السرطان ليه؟ ومن الفشل الكلوي ليه؟ ومن سرطان الاطفال ليه؟ مستغربين ليه يا امة محمد؟ محدش يستغرب. السلسلة دي قبل ما تغرق، قبل ما كلنا نغرق، قبل ما كلنا نضيع، قبل ما المجتمع كله يتحارب من ربنا. تخيل لو امريكا اعلنت الحرب الوقتي، امريكا اعلنت الحرب على اي دولة، مصر، امريكا اعلنت الحرب، والسي ان ان جابت مشاهد الطيارات وهي طالعه في اسراب، والبوارج الحربيه البحريه وهي طالعه عليها حاملات الطائرات، وجابت مشاهد الجنود الامريكان والمارينز وهما بيستعدوا وبيتسلحوا، والقواعد العسكريه الامريكيه في كل المنطقه وهي بتجهز وما بتنامش شويه، وروسيا اعلنت الحربيه كمان وكل امكانياتها والقنابل النوويه بتاعتها شويه، والدول الثانيه واوروبا واليهود اعلنوا الحرب بالاسلحه البيولوجيه والكيماويه، هنترعب، هنخاف، العالم كله هيهجم علينا. طب كل ده ايه لو ربنا اعلن الحرب علينا؟ لو ربنا حاربنا فاذنوا بحرب من الله. ربنا بيقول كده، لو فضلتوا هحاربكم تقدروا على حرب ربنا؟ ما نقدرش يا رب، خلاص. يبقى لازم نفوق قبل ما كلنا نغرق، قبل ما السفينة بكل اللي فيها باللي بيعبد واللي بيعصي تغرق، قبل ما تغرق السفينة، قبل ما تغرق السفينة لازم نفوق يا جماعة. مشاهد النهايات، الحق نفسك. رمضان هو بينتهي بيفكرك بنهاية الجبارين والعصاة اللي عصوا ربنا ومالوا الدنيا معاصي وهم بيروحوا جهنم. ربنا بيقول وثيق، انتم ملاحظين ان كل الايات اللي بقولها ورا بعض في القرآن، ملاحظين ان كل الايات اللي بقولها في خواتيم سورة الزمر، ملاحظين ان خواتيم سورة الزمر بتتكلم عن نهايات كل حاجة، نهايات الارض، نهايات السماء، نهايات عمار الكون، نهايات الجبارين، وفي النهايه نهايه سعي المؤمنين، نهايه الجبارين. وربنا بيقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. ده مشهد النهايه، مشهد اللي كان الناس بتترعب من اسمهم، اللي كانوا مليين الدنيا بالمعاصي، اللي كانوا بيمارسوا ربنا بالمعاصي، اللي قلعوا الحجاب بعد ما لبسوه وبقوا بيظهروا على القنوات، اللي بتحارب دين ربنا سبحانه وتعالى. عشان ايه؟ عشان دنيا، عشان فلوس، عشان ايه؟ مشهد اللي عصوا، اللي فجروا في الارض. وثيق، انا عايزك تركز معايا في كلمة وثيق ديت. ثيق دي منظر القهر، الموت بيتسمى صوق لان الروح بتتساق غصبا عن الانسان. صيق، ما انتش فاكره لما ربنا قال في سوره القيامه والتفت الساق بالساق؟ اشمعنى سموها الساق؟ اشمعنى ربنا ما قالش التفت الرجل بالرجل، التفت القدم بالقدم؟ الساق هي اللي بتسوقك لطريق الخير او الشر، هي اللي ساقتك لطريق الدين او المعصيه. النهارده الى ربك يومئذ الايه؟ المساق. ما عدتش انت اللي سايق، ما عدتش انت اللي سايقه، كان في الدنيا في ساق، كنت انت اللي سايق، كنت انت اللي بتختار الطريق، كنت انت اللي بتحدد، كنت انت اللي بتحودي في طريق الطاعه والمعصيه. النهارده انت اللي متساق بيكي، خلاص كانك راكب عربيه وفجاه لقيت حمله وقفت، انزل. ايه؟ خلاص انت اتقبض عليك، اركب ورا، من الوقت انت اللي متساق بيك. وثيق الذين كفروا، خلاص بقوا متسابيهم، وجاءت كل نفس معها سائق. خلاص خلاص، انت النهارده انت اللي سايق، انت النهارده انت اللي سايقه، بكره هيتساق بيكي، بكره هتبقي مقهوره، بكره هيبقى مالكيش اي اراده في الطريق اللي هتروحي اليه. ادي طريق الجنه وادي طريق النار، مفيش اراده. هتعمل ايه؟ هتسوق على فين الوقتي؟ هتنطلق على انهي طريق من الوقت؟ يا جماعه عايزين نفوق، عايزين نلحق نفسنا يا جماعه. الحقي نفسك، الحقي نفسك، القضيه ما انتهتش بنهايه رمضان، القضية هتنتهي يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى. وثيق ده منظر الغنم وهي بتتساق، منظر الحيوانات وهي بتتساق. وثيق يا جماعة المكان بتاع المعركة بيتسمى سوق المعركة، سوق المعركة يعني الجنود بتتساق إليه غصب عنها عشان تحارب حتى لو هتموت. أهو ده بيساقب؟ هو في معركة ولا إيه؟ أيوة في معركة. مش ربنا بيقول وراء المجرمون النار؟ فظنوا أنهم إيه؟ النهاردة الجمعة كلنا مش كنا بنقرأ سورة الكهف؟ مش فينا ناس قرأت سورة الكهف؟ وراء المجرمون النار فظنوا انهم موقعوها. عارفه يعني ايه موقعوها؟ الموقعه صدمه الحرب ما بين جيش وجيش، يعني اللي داخلين النار جهنم تهجم عليهم، زي ما كانوا زمان يحبسوا واحد في قفص ويدخلوا عليه اسد. هيعمل ايه؟ يحاولوا يقاومهم، هيحاولوا يحاربهم، هيحاولوا يوقعوا النار، ولكن خلاص هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ وثيق، منظر ناس مقهوره مرعوبه. وثيق الذين كفروا الى جهنم، ده لو واحد اتساق عشان يترمى من فوهة بركان بيغلي، ده لو واحد اتساق عشان يتعدم لقدام حبل المشنقة بيبقى مرعوب، بيبقى هيموت. امال اللي بيتساق لجهنم بيعمل ايه؟ زمرة. يعني ايه زمر؟ زمر يا جماعة زمان كان الكلاب يعلموها بانهم يعلقوا في رقبتها حاجة اسمها الزمارة. الزمارة دي حاجة في رقبة الكلاب، لما كان ملك من الملوك يغضب على حد كان يجيبه في رقبته الزمارة عشان يذله قدام الناس. يعني دول كلاب جهنم، يعني دول هيترموا في جهنم رمية الكلاب. زمرة، المستزمر في اللغة اللي هو المنقبض المتصاغر، داخلين قلوبهم مقبوضة من مشهد العذاب، مذلولين متصاغرين مقهورين مدبوحين مقهورين من العذاب اللي هيشوفوه واللي شافوه. زمرة، الزمر لما يكون آلة ليها صوت يسموها المزمار، لأن في صوت زمرة، يعني داخلين في أصوات رهيبة، أصوات صراخهم، أصوات الملائكة وضربها ليهم، أصوات الشكل بينهم وبين بعض. ليه؟ عشان يتفضحوا قدام الدنيا كلها. مش دول اللي كانوا بيعصوا امبارح؟ مش دي اللي كانت ماشية امبارح ما شاء الله فاسدة آلاف الشباب بسبب التبرج بتاعها؟ مش ده اللي كان بياكل الربا امبارح؟ مش ده اللي كان بيقع في الزنا امبارح؟ مش ده اللي كان حياته كلها معازف ونشر للمعازف بيغني وبيفتن مئات الالوف من الشباب؟ مش هم دول النهارده يشوفوا هيحصل لهم ايه؟ زمرة، فضيحه، فضيحه. طب زمر ليه؟ كل معصيه بقى بتدخل، ما يعني بتوع التبرج لوحدهم، بعد كده بتوع الزنا لوحدهم، بعد كده بتوع الربا لوحدهم، كل ناس في زمره، بعد كده بتوع المعازف لوحدهم، ربنا يتوب على عصاة المؤمنين جميعا، بعد كده بتوع ترك الصلاه لوحدهم، مناع الزكاه يجوا على جنب بقى مع بعض، كل ناس بتوع الغيبة، بتوع عقوق الوالدين وقطاعة الأرحام، كل ناس يجوا مع بعض، بتوع الاختلاط المحرم الفاحش، كل ناس يجوا مع بعض. يعني كل معصية من المعاصي اللي هنتكلم عنها في الحلقات الجاية بإذن الله، ده دي زمرة من الزمر دول. طب والزمر، الزمرة مجموعة من الناس بس مش ماشية حاطة ايدها في بعض، ده ناس متنافرة من بعض. ليه؟ مش كانوا زي بعض في الدنيا؟ ما عادوش طايقين بعض، ما عادوش طايقين يشوفوا بعض، مجموعات دخل على جهنم والعياذ بالله. انا عايزك تتخيلي المشهد اللي انا وصفته دلوقتي، انا عايزك تتخيلي ناس داخله متعلق في رقبتها علامات زي الكلاب، ووجوهها عليها الانقباض والذل والعياذ بالله، والاصوات الرهيبه اللي بتفضحهم في ارض المحشر، وداخلين مجموعات كل بتوع معصيه داخلين على مجموعه، ده نهايه العصاه قبل ان تغرق السفينه، قبل ما تغرق في جهنم، قبل ما تتربي في جهنم. نلحق نفسنا يا جماعة، ونلحق أحبابنا، ونلحق أصحابنا اللي بيحبوهم وصحباتكم اللي بتحبوهم، نلحق يا جماعة، نلحق نلحق. تلحق أبوك اللي بيأكل ربا وبيأكل البيت الربا، تلحق أخوك اللي بيعصي ربنا بكل كبار، تلحق ابنك اللي بيشرب مخدرات، تلحق بنتك اللي قاعدة قدام النت ليل نهار. السلسلة دي هدفها كده، المعاصي دي، الكبائر دي، الكوارث دي. عشان كده السلسلة دي مش معاصي، السلسلة دي غزوات، زي الغزوات اللي اتكلمنا عنها في رمضان. غزوات، كل حلقة غزوة، كل حلقة حملة هنعمل، احنا نتشارك كلنا، هنحاول نطهر المجتمع كلنا، هنحاول نطهر أمة محمد كلنا. جاي لك قلب، جاي لك قلب تشوف ربنا بيعصى وتسكتي، جاي لك قلب تشوف ربنا بيتعصى وانت ما بتعملش حاجة، جاي لك قلب تشوف ربنا بيتعصى للنهار. الواحد بيمشي ساعات في الشارع والله يا جماعة يتوصل لربنا، يا رب يا رب لو كتبت انك انت هتعصى في الارض تعصى في السر، يا رب في السر مش جهارا، يا رب مش تتعصى تحت سمائك وعلى ارضك يا رب قدام الناس كلها. يا رب ارحم قلوب من يحبونك يا رب ولا يطيقون ان يروك تعصى، يا رب يا رب مش قادرين نشوفك بتتعصي، مش قادرين نشوف حرماتك بتنتهك يا رب. مشهد النهايات، وثيق الذين كفروا، شوف شوف المنظر، هما متساقين ومقهورين وجهنم مستنيه عشان تهجم عليهم الى جهنم، ومنظر جهنم من بره مفزع. حتى اذا جاءوها وهم جايين في منظر الزمر الرهيب في ذل الكلاب، حتى اذا جاءوها اول ما جم عند جهنم منظرها من بره يا جماعه، منظرها من بره سوداء مظلمه، وفي ناس جزء من جسمها جوه وجزء من جسمها بره. ليه؟ لان زي ابو طالب كده، مش كله جوه جهنم، عشان اللي بره يسمع اصوات صراخهم، اصوات الصراخ جايه، ومنظر الزمره اللي قبلهم وهي بتترمى والباب بيتقفل عليها راعبهم، مناظر رهيبه. انتوا متخيلين انا بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن جهنم. حتى اذا جاءوها، اذا المفاجاه، كانواش متوقعين المنظر كده. فتحت ابوابها فجاه، فتحت ابوابها، وفي قراءه فتحت ابوابها على مصراعيها، سبعة ابواب لجهنم، كل باب فيه مشاهد عذاب غير التاني. وربنا ما قالش فتح باب، ابواب، لان دول هيدخلوا من كل الابواب، لان دول احط الزمر، احط ناس عصت ربنا سبحانه وتعالى. الايه دي بتتكلم عن ناس خسرت كل حاجه، فتحت ابوابها. طب ليه الابواب ما اتفتحتش وهما جايين من بعيد؟ عارفه ليه؟ عشان حر النار وهو مكبوت وهي مقفوله، يبقى على اشده اول ما يتفتح الباب يجي عليهم اشد صهد في جهنم، يبقوا بيتعذبوا من الاول باشد صهد في جهنم. حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، او فتحت ابوابها، وقال لهم خزنتها، لما حاجة يتقفل عليها في خزنة ويتقفل قفل محكم خزنة، تخيل دول هيتقفل عليهم النار كده، النار هيبقى مقفولة بالمنظر ده. عشان كده جوه النار قيام ينظرون مش عارفين يروحوا فين، يخرجوا منين. وقال لهم خزنتها، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ اللي انتوا عايشين فين ده هو، اللي انتوا الوقت ده يومكم هذا. مش معنى انك ما بتفكرش في النار انك مش هتلاقي نفسك قدامها، مش معنى انك ما بتفكرش في القبر انك مش هتلاقي نفسك جواه، مش معنى ان احنا ما بنفكرش في الصراط ان احنا مش هنلاقي نفسنا قدامه وبيتقال لنا قدم. وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب. والعياذ بالله، والعياذ بالله، كل ادخلوا ابواب جهنم، ادخلوا، مش ادخلوا باب، ابواب كل انواع العذاب. طب ليه مش ادخلوا جهنم؟ لان مرحلة الباب نفسها مرحلة عذاب قبل جهنم. بعض السجون العالمية على الباب بيبقى فيه اصناف من العذاب قبل ما المسجونين يدخلوا جوه، كأنهم بيدوقوهم من بره. يعني الابواب نفسها مرحلة من مراحل التعذيب. دول اللي خسروا كل حاجة. طب امال اللي كسبوا كل حاجة؟ امال اللي احنا عايزين يبقى زيهم؟ امال احنا مش عايزين السفينه ما تغرقش، لا احنا عايزين السفينه تبقى اعظم حاجه في الدنيا، احنا عايزين السفينه تدخل الجنه، احنا عايزين كلنا في ايد بعض ندخل الجنه. احنا مش السلسله دي مش هدفها ان احنا نبطل معصيه بس، لا ده هدفها ان حياتنا تبقى لربنا، حياتنا تبقى للملك. يا جماعه 10 ذي الحجه جايه اهو، 10 ذي الحجه ايام وجايه، اسابيع وجايه. يا جماعه احنا تعودنا على الصفقات الغاليه مع الملك سبحانه وتعالى، مش اشتقناش لافضل ايام الله؟ يا جماعة يا جماعة وثيق الذين، نهاية سعي المجتهدين بقى، نهاية اللي تعبوا في رمضان، اللي عرقهم، اللي بكم، اللي خشعهم، اللي اعتكفهم، اللي ضحهم، اللي بذلهم، اللي تصدقوا من قوت يومهم، اللي عشان ربنا عملوا كل حاجة ومستعدين يعملوا كل حاجة ومستعدين يقدموا كل حاجة. وثيق، قال له ثيق ايه التانيين كانوا بيتساقوا مكورين؟ لا ده ثيق تانية خالص، ده دول راكبين بقى مراكب فاخرة. قال له طب ومين اللي سايق بيهم؟ لو ملك، لو ملك من ملوك الدنيا جه يسوق لك العربيه يبقى انت ايه؟ تخيل بقى لو ملك من ملائكه الله هو اللي بيسوق لك، يا نهار ابيض، ايه ده؟ الملائكه سايقه لنا؟ وثيق الملائكه هي اللي سايقه بيهم. تخيل واحنا بنقرب على الجنه، انا عايزك تعيشي معايا، والجنه كمان بتزلف وبتقرب، انت مشتاق لها وهي مشتاقه لك، وكلنا مشتاقين وكلنا بنجري بنجري، زي ما يكون انت راكب طياره وبتجري على المطار وقرايبك بيجروا، ولو منظر اللقاء ما بيننا وما بين الجنه اللي اشتقنا لها قوي واشتقت لنا قوي. وثيق ماشيين اعضائهم نور من الطاعه، والمراكب الفاخره والملائكه سايقه بيهم، وروائح الجنه جايه شيء رهيب. وثيق الذين اتقوا ربهم، اللي بعدوا عن المعاصي، اللي بعدوا عن الترامادول والسوبادرين، اللي بعدوا عن المخدرات، عن النت اللي ما سهرتش قدام النت طول الليل تشيت، اللي بعدوا عن الربا، اللي ما اكلش واكل ولاده من الربا، اتقوا ربهم، اللي ما وقعش في الفواحش، اتقوا ربهم، اللي ما كانتش بتختلط مع الرجال وتضيع شباب أمة محمد، اتقوا ربهم، اللي ما كانتش بتطلع خصلة ولا خصلتين وسبع تمن تنواع مكياج وفي الاخر تقول ده انا محجبة، اهو محجبة بأي وش تقابل ربنا بأي وجه، اتقوا ربهم. ثق الذين اتقوا ربهم الى الجنة، طريق الجنة اخيرا اخيرا رايحين الجنة يا جماعة، اخيرا في الطريق يا جماعة، احنا مش في الطريق للمصيف وراكبين بعد امتحانات طويلة، احنا رايحين الجنة، الى الجنة زمرة، جماعات على حسب الاعمال دول اعلى الزمر اللي هتدخل الجنة، وزمر من برضو من اصوات زي المزمار، اصوات احتفالات واصوات حفلات واصوات بتبهر كل ارض المحشر بهم وبنعمهم. ثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة حتى اذا جاءوها، حتى للغاية، اخيرا اخيرا وصلنا لك، اخيرا اخيرا واقفين وباب الجنة التمانية قدامنا، هيبدأ التمن تباب يتفتحوا الوقت يا جماعة، الباب ده في اصناف نعيم مذلة، والباب ده اصناف تانية خالص، والباب ده اصناف تالتة خالص، اصناف رهيبة اصناف رهيبة، وكل باب وهو بيتفتح بيجيب روايح غير التاني، عطور غير التاني. اخيرا اخيرا ربنا هيديك جزاء تعبك، اخيرا هتاخد ثواب ليلة ليلة قمتها، ثواب ركعة ركعة صلطيها، ثواب خصلة خصلة من شعرك غطتيها، ثواب مرة مرة ذكرت ربنا حتى اذا جاءوها. تخيل منظر الجنة من برة، منظر مذهل، ده مش منظر قصور الملوك من برة، الجنة الجنة من برة بانوارها وسيتايرها وسلالمها وانهارها واشجارها من برة، تخيل المنظر حتى اذا جاءوها. اخيرا خلاص اللي ورا ده مش راجعين له تاني، الصراط والميزان والاهوال دي مش راجعين لها تاني، ربنا مش هنورد عليها، انا بس بعد كده تنعم، انها مش هنورد تاني ونتحاسب الحمد لله. وايه دي؟ دي الجنة، دي الجنة اللي احنا كنا بنشتغل لها، يا رب لو كنا نعرف كنا موتنا نفسنا عشانها، ايه النعيم ده يا رب؟ احنا عملنا ايه عشان ناخد كل ده؟ احنا عملنا ايه كل ده عشان ايه؟ احنا ما عملناش حاجة يا رب، يا رحمتك يا رب، يا كرمك يا رب، يا كرمك، وما واقفين على باب الجنة حتى اذا جاءوها. اخيرا وصلوا، اخيرا بعد رحلة العمر كله، بعد تضحيات ومجاهدة، حتى اذا جاءوها فتح وفتحت وابا المرة دي، وزي ما اقولك انا اكرمتك ولبستك وديتك وكبيتك، كل واو دي معناها حاجة، عالم من النعيم لوحده، وفتحت ابوابها، والابواب كلها بتتفتح قدامهم اصناف نعيم. طب ليه الابواب كلها قدامهم؟ لانهم يدخلوا من كل الابواب، لان دول اللي فازوا بكل حاجة عكس اللي فاتوا اللي خسروا كل حاجة. وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها. الملائكة اللي سايقة بيهم سلمتهم لخزنة الجنة اللي بيحافظوا على جنوز الجنة. وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. الله الله يا رب. شفت كلمة طبت؟ لما تروقي بعد مرض يتقال انك انت طبتي. طبتم يعني خلاص قلوبكم شفيت، ما عادش في امراض قلوب، ما عادش في شهوات، ما عادش في شبهات. طبتم فادخلوها، دي كلمة تقلب حياتنا يا جماعة، دي كلمة تغير حياتنا. عارفين يعني ايه طبتم فادخلوها؟ محدش هيدخل الجنة غير اللي طاب، محدش هيدخل الجنة غير اللي ما عادش في قلبه أمراض وشهوات. طب يعني نعمل ايه؟ يعني في الدنيا لازم تتخلصي من أمراض قلبك، في الدنيا لازم تتخلص من معاصيك، لازم نتخلص في الدنيا. طب افرض في الدنيا الواحد ما طبش، يتشدد ألم الموت عشان الواحد يطيب. طب افرض ما كفاش، يتشدد ضمة القبر. افرض ما كفاش، يتشدد أهوال القيامة. افرض ما كفاش، زي سبيكة الذهب اللي فيها شوائب، يدخل النار يتصفى الشوائب ويطلع. أنت عايز ايه؟ انت عايزه تطيبي من وانت في الدنيا ولا عايزه الكلام ده يحصل لك؟ انت عايز ايه؟ لازم نجاهد عشان نطيب. الجنه طيبه، مش هيدخلها غير اللي طيب زيها. طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. شوفوا الكلام بقى، الذي صدقنا وعده واورثنا الارض، يعني في الدنيا، يعني ادانا ملك الدنيا، نتبوأ من الجنه حيث نشاء، يعني في الجنه. التبوؤ ده لما ملك يقعد على عرش يبقى تبوأ العرش، يعني ربنا ادانا ملك الدنيا وملك الجنه، ملوك في الدنيا وملوك في الآخرة. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فزنا بأبوابها الثمانية، فزنا بكل أصناف نعمها، فزنا بكل كرامات ربنا للصالحين، فزنا بكل نعيم ربنا خلقه فيها، فزنا بكل حاجة. أنا الوقت بكلمكم عن اللي كسبوا كل حاجة واللي خسروا كل حاجة. اختار، انت دقت الطاعة في رمضان ودقت المعصية قبل رمضان، اختاري. انت دقت الطاعة في رمضان ودقت المعصية قبل رمضان، اختار. هتختار ايه؟ انت لسه على الطريق، حتى لو وقعت انت ممكن تقوم وتلحق وتعوض. هتختاروا ايه؟ هنختار ايه يا جماعة؟ واحنا في بداية السلسلة ديت، في بداية السلسلة اللي هتبقى حرب على المعاصي، حرب على الكبائر، اللي هتبقى حملات غزوات بإذن الله سبحانه وتعالى، غزوات ضد المعصية، ضد الكبائر اللي كلنا هنموت لو ما لحقناهاش، ضد ترك الصلاة، ضد ترك الزكاة، ضد الربا، ضد الزنا، ضد الاختلاط، ضد التبرج والسفور، ضد عقوق الوالدين وقطعة الرحم، ضد الغيبة، ضد يعني انا عديت النهاردة حوالي 12 كبيرة من الكبائر. عايز نتكلم مع بعض فيهم. ضد المخدرات، ضد المآسي اللي بتحصل على النت والعياذ بالله، ضد ضد ضد, ضد المآسي دي، ضد المعازف، ضد العلمانيين والعلمانية اللي بيهددوا المجتمع بتكفير المجتمع كله، اللي عايزين يسمموا المجتمع، اللي كانوا بيشتموا في النبي في رمضان شتايم الكفار ما قدروش يقولوها على النبي، ويقول لك حرية فكر، احنا بننقل كلام غيرنا. 12 كبيرة من الكبائر. الله اعلم السلسلة هتاخد مننا قد ايه، الله اعلم، يقضي الله ما يشاء. انما السلسلة دي غزوات، غزوات ان شاء الله نقابل بها رسول الله على الحوض، نقول يا رسول الله احنا عملنا زي ما انت عملت يا رسول الله، احنا حاربنا عشان ربنا ما يتعصاش، احنا جاهدنا عشان ربنا ما يتعصاش، احنا عملنا حملة على كل معصية، على كل كبيرة، احنا بذلنا كل ما نملك، كل مالنا، كل جهدنا، كل حياتنا عشان انت ما تتعصاش يا رب، يا رب عشان انت ما تتعصاش، عشان الدنيا حملة لتطهير أمة محمد من المعاصي اللي فيها، عشان الناس تفهم الفقر بقى ليه، والمآسي والاكتئاب والحزن والهم. ربنا بيتعصي للنهار، وعايزين يحصل ايه؟ عايزين الرزق يزيد، ده احنا يبقى خلاص والعياذ بالله، يبقى بعد كده جهنم. ده كل دي انذارات من ربنا سبحانه وتعالى. اخواني، قبل ان ينقضي العمر، رسائل في نهاية الحلقة. الرسالة الاولى، انا جاي الليلة عشان اقول ايه؟ انا جاي الليلة عشان اقول انقضى رمضان وسينقضي العمر كله. احفظ معايا الرسائل ديت، احفظ معايا الرسائل اللي احنا بنبدأ بيها. يا كل واحد وقع في معصية قوم قوم، يا كل واحدة، يا الشاب يا اللي كنت واقف معاك من يومين وقلت لي انا عارف ان لا يمكن هكمل بعد رمضان، هتكمل والله، هكمل باذن الله هكمل، بس قول يا رب، بس قوم. هتقدري تعملي اللي انت عملتيه في رمضان، كل الخير اللي طلع منك في رمضان القرآن ده علامة انك انت حلوة قوي، انك انت قلبك ابيض ان شاء الله، ان قلبك مليان خير. الدموع اللي نزلت من عينينا في ليالي الوترية والزوجية ده لا، ان احنا بنحبك يا رب، ان احنا عايزين ربنا، ان احنا فينا خير. الابواب اللي اتفتحت لنا في رمضان ده لا، ان ربنا رايدنا يا جماعة، يا جماعة في امل، وهنقدر وهنطلع وهنتغير، والمجتمع هيتغير، والمعاصي دي هتتزال ان شاء الله، وربنا هيأيد دين، وربنا هينصرنا، وربنا هيرفعنا، وربنا هيملأ قلوبنا بالإيمان. وهتقدر وهتضحك على نفسك. شاب اللي كان بيكلمني وبيقول انا اخر رمضان قاعد ادعي واقول يا رب ثبتني، وانا عارف ان انا في معاصي مش هقدر اسيبها، واعيط وادعي وعيط. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، يا أحباب قلوبنا، يا أغلى ثروة على قلوبنا كلها، يا أغلى شيء إلى قلوبنا كلها في الدنيا دهيت، يا شباب أمة محمد ويا أمة محمد كلها. جهاد الأيام الجاية، جهاد يا جماعة، مفيش نوم يا شباب، مفيش نوم يا إخوة ويا أخوات، مفيش نوم يا أمهات ويا أباء. الايام الجايه ديت ايام بعد رمضان، والامه كلها سخنه، والامه كلها لسه حتى اللي وقع لسه رمضان مأثر فيه. نفوق الناس، نقوم الناس من الغيبوبه اللي هم فيها قبل ما النار تاكلنا كلنا، قبل ما السفينه تغرق بينا كلنا. اول رساله في نهايه الحلقه جاي اقولها، انقضى رمضان وسينقضى العمر كله، هينقضى العمر كله. احنا يا جماعه احنا سنه ورا سنه بتعدي من عمرنا، رمضان خلص واللي قبله خلص واللي قبله خلص. انا مش بقول لك دمك بيتسحب منك، انا بقول لك عمرك بيتسحب منك. انا مش بقول لك انك انت دمك بيتسحب نقطه نقطه، بقول لك عمرك، عمرك بيتسحب منك. احنا عاد يتقفل لنا صحف وتتقفل، مش هتتفتح غير يوم القيامه. هتتفتح على ايه الصحف دي؟ هتتفتح على ايه؟ كل اتنين وخميس بيتقفل صحيفة، هتتفتح على ايه؟ ملناها بايه؟ نفس العمر اللي خده الامام احمد بن حنبل وعمل المسند 30,000 حديث، هو الاعمار اللي كتير مننا بياخدها، عملنا فيها ايه؟ انت هتعمل ايه؟ هتموت على الدنيا ليه؟ هتاخد في الكفن ربع نص متر زيادة، هتاخد في القبر ربع متر زيادة. الغني والفقير دي نهايته، كلنا نهايتنا واحدة، اللي حب الدنيا واللي زاد فيها دي نهايته. ان امرا هذا اخره، القبر لحري بان يزهد فيه. انا جاي اقول لك، انا جاي اقول لك، ورمضان بيودعك، اوعى تهد اللي انت بنيته، اوعى تضيع اللي انت عملتيه، اوعى النور اللي ربنا اداهولك تضيعه، اوعى الحسنات اللي ربنا بلى صحيفتك بيها تضيعيها بسيئات. اوعى تلوث قلبك بعد ما ربنا طهره، اوعى توسخ الصفحة البيضة بعد ما ربنا طهرها لك، اوعى بعد ما رجعت صفحة بيضة تاني تملي فيها معاصي تاني، اوعى بعد ما رجعت صفحة طهرة تاني تملى فيها معاصي تاني. انت صفحة بيضة دلوقتي، انت صفحة بيضة، هتعملوا ايه؟ حافظوا على حسناتكم. انا جاي اقول لك، انا جاي الليله اقول لك، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. الشحنه اللي ربنا نورها في قلبك اوعى تطفي يا جماعه، واياكم وصحبه السوء، اياكم اياكم، جاهدوا عشان الصحبة الصالحة. احنا عبدنا ربنا في رمضان لان كان معنا صحبة بتعيننا باذن الله. هو ايه اللي وصل الوليد بن المغيرة لمرحلة سنسمه على الخرطوم غير ابو جهل وصحبته لابو جهل؟ اللي وصل ابو طالب لمرحلة في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه غير صحبته لصناديق قريش؟ اللي وصل الوليد لمرحلة سأصليه سقر غير صحبته العقبة بن ابي معيط والعياذ بالله؟ الصحبة يا شباب، البيئة يا شباب، جاهدوا يا شباب، جاهدوا يا أمة محمد. أنا جاي أقول لكم الليلة، جاي أقول لكم، من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. أنا اللي قاعدين قدامي دلوقتي منهم ناس فازوا ببواب الجنة الثمانية في رمضان، ومنهم ناس ما فازوش بيها، منهم ناس فازوا بليلة القدر 83 سنة اتضافت على صحيفتهم، وفي ناس قاعدة قدام الوقت لعلها حرمت منها، في ناس قدام الوقت رقبتها اعتقت من النار. اوعوا ترجعوا نفسكوا تاني، وناس ما فازتش بالعطاء ده، يا ترى انت من مين فيهم؟ يا ترى انت اتقبلت ولا لا؟ يا ترى انت اتقبلتي ولا لا؟ عايزه تعرفي؟ الله طيب لا يقبل الا طيب، بقيت طيبه، طبتي؟ طبت ولا لسه؟ رقت ولا لسه؟ قلبك نظف ولا لسه؟ عايز تعرف اتقبلت ولا لا؟ شوف اتغيرت ولا لا؟ اتغيرت ولا لا؟ اتقلبت ولا لا؟ حياتك اتغير ايه فيها؟ قلبك اتغير ايه فيه؟ اتغيرنا قد ايه؟ انا جاي اقول لكم الليله ماذا بعد رمضان؟ انت النهاردة انت اللي سايق، التفت الساق بالساق، انت اللي بتسوق. بكرة الى ربك يومئذ المساق، بكرة انت اللي هيتساق بيك. لما ربنا بيقول وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، كان في اقصى المدينة بيعبد ربنا في خلوة مع الله، اما نزل الواقع عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن. انت جاية من اقصى المدينة، انت الوقت جاي من العبادة والخلوة مع الله، المفروض تخرج راجل تسعى. جاء من اقصى المدينة رجل، خرج راجل، خرج راجل بيعمل بطولات للدين. احنا مستنيينك، احنا مستنيينك، احنا مستنيين بطولاتكم، احنا مستنيين انجازاتكم في دين ربنا، احنا مستنيين البطولات بقى. رجل يسعى يجري في صناعة المعروف وفي الدعوة وفي طلب العلم. الجامعات داخلة اهي، عايزين نجري في الدعوة الى الله، عايزين نغيرها، عايزين نغير الناس، عايزين جزوة الحماس تلتقط جوانا. انا مش بقول لك سيب معاصي، انا بقول لك قوم ادعية، انا بقول لك تعالى اقعد جنبي هنا، تعالى عشان بكرة تشيل الدين، تعالى عشان بكرة ملايين تسلم على ايديكي. هتقدروا، هتقدروا والله العظيم، والله ما تعرفوا لما تقوموا ربنا هيفتح على ايديكوا قد ايه. زمان اول ما الواحد التزم وكنت لسه في تانية كلية اقول لاصحابي انا نفسي اطلع منبر، الاقيهم كلهم يضحكوا ويبصوا في الارض، الشكل ما يجيبش خالص قبل بقى التضاريس دي كلها، او يقعدوا يبصوا ويضحكوا ومش عايزين يجرحوا مشاعري، انا عايز يقعدوا يضحكوا ومش عايزين يجرحوا. سبحان الله العظيم يا جماعه، قوموا، ما تستقلش باللي هتعمله، ما تستقلش باللي هتعمليه، ما تستقلش، ربنا اللي بيفتح، ربنا الفتاح، ربنا الوهاب. قومي، قومي وما تعرفيش ربنا هيجيب على ايدك خير قد ايه، قومي وما تعرفش مستقبلك وحياتك كلها هتفرق قد ايه. قوموا وقوموا الشباب المحطمين، قوموا اللي مترميين في الشوارع الوقت مع كوبايات الحشيش ومع اقراص الترامادول ومع حقن الهيروين، قوموا وقوموا الناس، قومي، قومي صاحبتك المتبرجة وكملي حجابك ونقابك، قوم كسر شرايط الاغاني، قوم، قوم اسمع ربنا، كلام ربنا، كلام دين ربنا. قوموا يا جماعة عشان نبدأ بقى صفحة جديدة، ويبقى رمضان اللي فات ده كان بداية، ويبقى ان شاء الله بإذن الله رمضان الجاي هيجي واحنا اطهر امة على وجه الارض، واحنا اعظم امة. يا جماعة، يا امة محمد، الاسلام دين ملوش منافس على وجه الارض اصلا. مين اللي بينافس الاسلام؟ اليهود اللي بيقول ان كل الخلق بهايم ربنا خلقها هيخدموهم، ولا الوثنيين بتوع جنوب شرق اسيا اللي بيسجدوا في الاوثان في الشوارع زي البهائم بتوع زمان، ولا الهنود اللي بيعبدوا البقر والفيران، ولا النصارى اللي يقولك ربنا ثلاثة في واحد، عقيدة تنفع اعلان شامبو ما تنفعش عقيدة عن الله. مين المنافس بتاع الدين؟ مين اللي بينافس الاسلام؟ امال الاسلام ما بينتشرش ليه؟ لان الاسلام بيتحارب وبيطمس صورته. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، مش لينصره، ليظهره. مجرد ان الناس تشوف الدين الناس كلها تدخل فيه. قومي بقى، قومي بقى اتحركي لدينك بقى، قوم بقى شيل دين بقى، قوم. احنا الوقت قاعد اقول معاصي ومستنقع المعاصي ونخرج منها، امتى بقى يا جماعه هنقول يلا على الدعوه، يلا على الجهاد، يلا على انقاذ مليارات الكفار من النار؟ امتى يا جماعة؟ المعركة الجاية ان شاء الله كل طاقتنا لا تسخر ليها، ان شاء الله شهرين ثلاثة جايين دول باذن الله، المعركة الجاية معركة مع المعاصي، معركة مع الكبائر اللي توغلت جوانا وجوه امة محمد، هي دي المعركة اللي جاية. عشان لما نبدأ نتطهر، نبدأ نخرج للدنيا، نبدأ نخرج للعالم، نبدأ ندعو العالم كله. ولكن لما احنا نبقى امة نظيفة، انا جاي اقول لك رسائل، جاي اقول لكل واحد راح عليه رمضان او كسل في رمضان، الفرصة ما خلصتش، لسه 10 ذي الحجة ولسه الحج وست ايام من شوال اهو، ست ايام من شوال يكملوا مع رمضان صيام الظهر لسه. اوعى تيأس، اوعى مادام صحيفتك ما اتقفلتش، مادام ما متش، مادام الشمس ما طلعتش من مغربها، لسه قوم، قوم. عارفين يا جماعه، عارفين ده عمرو بن جندب ده صحابي ما هاجرش مع النبي ايام الهجره بسبب الدنيا عطلته في مكه، وبعد كده لما نزل ايات القران اللي بترهب الصحابه اللي ما هاجروش خاف، كان مريض، قال شيلوني انا عايز اهاجر للنبي، انت مريض اما تروق؟ لا، شيلوني هاجر وانا مريض، شالوه وهو عند التنعيم على مشارف مكة، مات، مات لو كان اتأخر ساعة كان مات وهو مش مهاجر، وكان ربنا سماه ظالمي أنفسهم في القرآن، مات ولحق في النهاية. قوم وهتلحق، قومي وهتلحقي، قومي. ربنا أول حاجة قالها للنبي قوم، قم فأنذر، قم الليل، قوم قوم يا جماعة، ما تعرفوش هتلحقوا ايه؟ العباس لحق الهجرة في اخر لحظة، ضمرة بن جندب لحق الهجرة في اخر لحظة، قوم ربنا قاتل المها، المها لحق في اخر لحظة، لحق على شبر يعني جزء من الثانية. قومي وهتلحق ان شاء الله، اوعى تيأسي اوعى تحبط. انا جاي اقول لكل واحد اجتهد في رمضان، اوعى تريح، فاذا فرغت فانصب، اوعى تنام. الشباب كتير جدا يجوا يقولوا انا بعد ما عملت طاعه في معصيه، انا بعد ما عملت طاعه في رمضان وقعت في معصيه تاني اعمل ايه؟ لانك ريحت، اوعى تريح. النبي ما ريحش. غزوه بدر كانت الغزوه رقم 5، غزوه احد كانت الغزوه رقم 11، غزوه الاحزاب كانت رقم 16. احنا بنحسب دول اول 3 غزوات؟ لا، النبي ما نامش، النبي ما ريحش عليه الصلاه والسلام. وصلنا لنهاية الحلقة، وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة، وصلنا خلاص لآخر حاجة في حلقة الليلة. وانا بقول لكم ان خلاص يا جماعة العيد جه علينا، وفي 500 امرأة في معتقلات اليهود مسلمة، العيد جه علينا و 80% من لاجئ العالم مسلمين، كلاب التنصير بتنهش فيهم. العيد جه علينا والامة زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين المعاصي، وزي ما انتم شايفين المخدرات، وزي ما انتم شايفين النت، وزي ما انتم شايفين البلاي ستيشن، وزي ما انتم شايفين هوس والغناء والتمثيل، وفوق الميت تمثيلية في رمضان بيحاربوا ربنا بالتمثيليات زي ما انتوا شايفين يا جماعة، كل ده قدام عينينا. هنعمل ايه ان شاء الله؟ باذن الله من اول المرة الجاية هنبدأ سلسلة قبل ما تغرق السفينة، قبل ان تغرق السفينة، قبل ما كلنا نغرق، حملات. كل مرة هنعمل حملة على معصية من الكبائر، هتشاركوني فيها، هتشتغلوا معايا فيها، هنروح للي ما بيصلوش، هنروح هتروح للمتبرجات، هنروح للي بيشربوا مخدرات، هننقذ الناس من النار بإذن الله، وننقذ نفسنا معاهم، وننقذ أمة محمد بإذن الله. من أول المرة الجاية سلسلة اللي بتعرف الأمة ليه الهم اللي بقى موجود، ليه السرطان، ليه الفشل الكلوي، ليه معد السكر، ليه معد القلب، ليه الامراض اللي عمرنا ما كنا سمعين عنها، ليه الاتش ون ان ون، ليه كل ده؟ كل ده عشان المعاصي اللي ربنا بيتعصي بيها. النهاردة السلسلة باذن الله سلسلة نذير ان الكبائر دي لازم تقف، سلسلة حرب على الكبائر اللي بتحصل، سلسلة شعرنا كلنا فيها وددنا لو تغلي بنا المراجل ولا يعصي الناس الله. الفضائل لما كان بيقول اني لا ارى الله يعصى، اني لا ارى المنكر فابول الدم من حزني ان الله يعصى. عايزين بقى نغير على حرمات ربنا، عايزين كلام عملي، سلسلة عملية كلكم هتشتغلوا فيها، كلنا هنتحرك فيها، سلسلة هتخلي كل واحد يبان هو غاير على حرمات ربنا قد ايه، هو حزين على اللي بيحصل قد ايه، هو نفسه الامة تتغير قد ايه. كلام عملي، كلام عملي، مش كلام وعظ عام واسيبكم وامشي، كلام عملي. كل مرة هنمسك معصية هنحاربها، هنجلدها، هنرجمها، هنبين خطورتها، هنرعب اللي بيعملها، وهنبشر اللي هيسيبها باذن الله، وهنشجعه، وهنرد على الشبهات اللي ضد اللي بيقولها واحنا بنقول نسيب المعصية ديت، وكلنا نبدأ نتحرك بإذن الله سبحانه وتعالى. وصيتي لكم في النهاية الست أيام من شوال يا جماعة، اللي صام ربنا يبارك فيه، اللي ما صامش يبدأ يصومهم. أنا بالنسبة لي أنا الواحد عايز يصومهم اثنين وخميس، اثنين وخميس عشان يبدأ إن شاء الله بقى يشد اثنين وخميس ويبقى ورد له بإذن الله. بإذن الله ربنا يعيننا على الطاعة طول حياتنا يا رب. اللي أنت عايزه واللي أنت عايزاه ما تنسوش يا إخواني، ما تنسوش القرآن، ما تنساش ورد القرآن، اقرا كل يوم ولا صفحة، اقرا كل يوم لو اقرا جزء، اقرا حزب، اقرا صفحة، اقرا ربع، بس لازم تقرا، بس لازم تخلص، بس لازم ترتبط بالقرآن اللي احيا الأمة كلها في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. ندعي ربنا بقى بيقين صادق ان ربنا هيغير قلوبنا وهيغير الدنيا. يلا اللي وقعت قوم، قوم وقول يا رب بقلبك. يلا اللي اتصدمت بعد رمضان، قوم يا حبيبي، اتصدمت والواقع هيتغير واحنا نايمين ولا قاعدين في الجوامع، الواقع هيتغير لما نخرج له ونغيره. يلا يا اللي احبطت بعد رمضان، يلا يا اللي نمت بعد رمضان، يلا يا امه محمد، يلا يا اللي عايز تجتهد بعد رمضان، نرفع ايدنا مع بعض ونقول يا رب اللهم انا وقفنا على بابك نستغيث بك، اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على طاعتك يا رب، يا رب يا رب اعنا على طاعتك ليلا ونهارا، يا رب اجعلنا من جندك المخلصين، يا رب طهر أمة محمد من المعاصي، يا رب تب على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى نساء المسلمين، يا رب اهدي أمة محمد، يا رب انقذ أمة محمد، يا رب اعنا، يا رب ايدنا، اللهم فتحك، اللهم فتحك يا رب العرش العظيم، اللهم نصرك، اللهم نصرك على أهل الباطل يا رب، اللهم نصرك على شياطين الإنس والجان يا رب، اللهم نورك وبركتك وهداك وحفظك، اللهم طهر قلوبنا، زك نفوسنا، تقبل توبتنا، اهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، اسلل سخيمة قلوبنا يا رب. يا رب ملناش غيرك يا رب، ليس لنا إلاك، أغثنا يا رب، أعنا يا رب. اللهم قد انقضى رمضان وأنت الحي الذي لا تموت، توكلنا عليك أن تثبتنا، ثبتنا على طاعتك يا رب، تب علينا توبة لا نرد بعدها أبدا. اللهم إنا نعاهدك، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فرطنا، وندمنا على ما أعرضنا، وندمنا على ما عصينا، وندمنا على ما أسرفنا، وندمنا على كل يوم غفلنا فيه عن طاعتك، وندمنا على كل معصية عصيناك فيها، وعاهدناك يا رب، وعاهدناك يا رب على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا رب العالمين. النهاردة كنا ماذا بعد رمضان؟ كنا مع وانقضى رمضان، كنا مع الحق نفسك، كنا مع وقفات ورسائل بعد رمضان، كنا مع مشاهد نهاية كل شيء في الكون، ويا ترى هيبقى عاقبتنا قد ايه؟ كنا مع بداية قبل ان تغرق السفينة اللي هتبدأ ان شاء الله حلقاتها الفعلية بإذن الله من اول المرة الجاية بإذن الله ان ربنا اذن وكان لنا عمر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وأعانكم الله وجزاكم الله خيرا. يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي، واستغفر الله رب العرش وابتهلي، توبي فالذنب فاض ويوم